الله الصادرين. قبل ما أطرح الأسئلة، في سلام من أحد الأخوة العاملين عندنا بمدينة الجبيل الصناعية، يقرئك السلام ويحبك في الله ويقول ادعو لنا. جزاه الله خيرا، ويقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله له كما أسألني ولكل إخواننا المسلمين الطيبين أن يلهمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد الصحيح. الله يبارك فيك.